السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب عظيم النفع جليل القدر، الذي فيه تأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة، وفيه ما فيه من الرد على الطوائف المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وغير ذلك من المباحث التي تعرض لها المؤلف. وقفنا عند ذكر المؤلف لبعض الصفات مستدلا عليها من قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ودي أربع آيات ذكر فيها المصنف أو ذكرها المصنف ليستشهد بها على بعض الصفات التي يثبت أهل السنة والجماعة لله. وهنا لو لاحظنا أربع صفات موجودون أو ثلاثة: صفة الإتيان، لأن قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله، فأضاف الإتيان إلى الله عز وجل، وأيضا وجاء ربك بصفة المجيء، وفيها أيضا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فيها إشارة كما سنبين لصفة النزول لله عز وجل. إذن الآيات التي جاءت يستدل بها المؤلف رحمة الله عليه على بعض الصفات، سنبينها: الصفات الفعلية لله عز وجل، صفة الإتيان والمجيء والنزول. في سورة البقرة قوله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فهذه الآية الأولى التي أتى بها، وفي الآية الثانية: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك. هنا في إثبات صفة المجيء الإتيان للأسف لله عز وجل. فالآية الثانية فيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. والآية الثالثة هي الأولى والثانية فيها الإتيان، الآية الثالثة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك فيها صفا صفا، فجاء ربك إثبات صفة المجيء. طبعا سنبين إثبات الصفات هنا من إضافة الإضافة إلى الله عز وجل، إنه هنا هناك إضافة يأتي ربك، وفي الأولى يأتيهم الله، وفي الثالثة وجاء ربك. وأما الآية الرابعة ففيها الإضافة هذه لله: وهي ما تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهنا يوم تشقق السماء بالغمام فيها إثبات صفة النزول لله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء. وجه الدلالة أن الآية مش صريحة كما سنبين، أن تشقق السماء بالغمام مقدمة لذلك النزول، إن السنة جاءت بيانت ذلك. وأيضا جاء قول الله عز وجل في آية أخرى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فقوله وتشقق السماء بالغمام تفسر آية البقرة، بأن مقدمات النزول للفصل يوم القضاء في يوم القيامة الفصل العاشر في القضاء تكون هو تشقق السماء بالغمام. وكذلك أيضا السنة جاءت بذلك. فالاثنين فيهم يعني تفسير الآية بآية البقرة والسنة فيها إتيان الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين العباد، وفيها إثبات النزول أيضا لأنه فيها ونزل الملائكة تنزيلا، ففيها إثبات النزول أيضا مع بتنزيل الملائكة. طيب هذه الصفات صفات فعلية، لأن فيها هل ينظرون إلى يأتيهم، هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك وجاء ربك ويوم تشقق السماء، فجاء ربك أتى الله، التعبير بالفعل هنا التعبير فيه جاء بالفعل، والتعبير بالفعل بيشتمل على زمن وحدث، أي فعل يأتي على زمن وحدث. فقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فيها زمن وهو المستقبل، زمن للفعل لأن هذا سيكون في المستقبل كزمن، والحدث فيه اللي هو الإتيان. يعني الفعل عادة في اللغة لو إن هو يكون بزمن وفي حدث سيحدث، فلما يقول الله عز وجل يأتيهم الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فدل ذلك هنا على أن الزمن سيكون في المستقبل وفيه الحدث وهو الإتيان. وكذلك في المجيء وجاء ربك فيه زمن أيضا، والمجيء هو المصدر. فهذه الآيات كلها جاءت تبين صفة من صفات الأفعال لله عز وجل. وقلنا بأن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني كنا بينا في القواعد في أول الكتاب عندنا باب الأسماء أضيق، أسماء توقيفية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء لابد أن يأتي فيها توقيف من الكتاب والسنة، وكل اسم يتضمن صفة. ثم باب الأسماء أوسع، بمعنى هي أيضا توقيفية، باب الصفات أوسع هي توقيفية أيضا، بمعنى أننا لا يمكن أن نثبت صفة لله عز وجل إلا أن جاء الكتاب والسنة، ولكن أوسع من حيث أن لكل اسم صفة ولا عكس، لا يشترط لكل صفة أن يكون لها اسم. يعني الاسم لابد يتضمن صفة لأن الاسم حسن، ولابد يتضمن صفات حسنة أيضا. الصفة ممكن تكون صفة لله عز وجل لكن لا يسمى بها كاسم، لذلك قالوا باب الصفات أوسع. فقد يطلق وقد ثم قالوا باب الأفعال أوسع من باب الصفات. يعني إيش باب الأفعال؟ يعني قد يأتي الفعل من الله عز وجل لكن لا يشترط أن يثبت فيه صفة، يعني ممكن الفعل يأتي ويكون فيه إثبات صفة، وممكن يأتي الفعل ولا يراد به إثبات صفة، بمعنى ليس كل فعل جاء لله عز وجل أن يتصف به الله عز وجل. فمثلا جاء من قوله تعالى الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وخادعهم، وقوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ففي فعل هنا نعم، لكن هل يوصف الله عز وجل بالاستهزاء أو المخادعة؟ لا. يبقى هنا والمكر، لو قلنا يمكر بالماكرين فعل أيضا، فنقول الآن أن كل فعل سيطلق لا شك قلنا أن في حدث والحدث فيه وصف، لكن ليس كل فعل أضيف إلى الله عز وجل سيكون فيه إثبات صفة على وجه الإطلاق، بل قد يطلق الفعل ويراد به صفة إثبات صفة، وهذا على وجه التقييد. لذلك هذا معنى أن نقول باب الأفعال أوسع. ليش؟ لأن ممكن يأتي الفعل يثبت به صفة لله، وممكن يأتي الفعل لله عز وجل ولكن لا يثبت به صفة. فهنا الأفعال التي معنا فيها إثبات صفة، وسنبين إن متى ممكن يأتي الفعل ولكن ليس فيه إثبات الصفة. لكن هنا الذي معنا الآن الأفعال جاءت وفيها إثبات صفة لله عز وجل، لكن ممكن نقول من صفاتي الاستهزاء بمن استهزأ به، من صفاتي مخادعة من خادع، من صفاتي كيد من كاده. هذه إنه لا هو فعل، لكن نقول من صفاتي بالتقييد هنا. فهنا معنى أيضا هل ينظرون ليأتيهم الله أو يأتي ربك أو جاء ربك والملك صفا صفا، هذه الصفات جنس واحد. بعضهم قال إن هذه الصفات كلها من جنس واحد، يدخل معها مثلا صفة الهرولة أيضا، وسموها بعض كما الشيخ الإسلام سماها أيضا وغيره من جنس الحركة، وانتبه هنا لان ليس يعني ايش جنس الحركه، يعني هذه صفات الاتيان المجيء النزول الهروله، ف من جنس الحركه، مع ان الحركه هذا اللفظ لم ياتي في الكتاب ولا السنه، هذا اللفظ هذا لم ياتي في الكتاب او السنه، لكن ورد عن عثمان بن سعيد الدارمي وهو يرد في كتابه على بشر المرياسي وبعض اصحاب الامام احمد، وايضا الشيخ سامي تيميه استخدموا هذا اللفظ اللي هو هذه الصفات من جنس الحركه. لكن المقصود هنا ايش بالحركه في اللغه؟ الحركه عندنا في اللغه يقصد بها الانتقال من بالفعل من شيء الى شيء، هذا اصله، الانتقال بالفعل من شيء الى شيء. زي الحركات انواع، ممكن تكون حركه النفس، حركه ذات، حركه فعل، حركه صفه، فالمسمى معناه واسع في اللغه، لذلك لم نجد انها تستخدم في الكتاب او في السنه بلفظ الحركه. فلذلك هم قالوا صفه الاتيان والمجيء والنزول والتقرب حتى كمان والهروله يقصد بها ان في انتقال من شيء لشيء، وهذا لابد ياتي اتيان الله عز وجل فيه نوع من الانتقال اللي هو في المجيء النزول التقرب الهروله. فهذه يعني هذا مقصود الشيخ سامي بن تيميه في معنى الحركه اللي هو المعنى اللغوي، وهو الانتقال بالفعل من شيء الى شيء، وان لم تذكر الكلمه في الكتب لكن على هذا المعنى لا حرج يعني، وان في الذكر قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. أهل السنة والجماعة أثبتوا من هذه الآية صفة المجيء، هذا أو قال أهل السنة والجماعة، وهذه الصفات الفعلية كما قلنا هي المحك بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من المبتدعة الذين لا يثبتون الصفات الفعلية لله عز وجل، بل يحرفونها أو يؤولونها على أنها مجاز. ومجاز عندهم ايش؟ ان في حذف في المكان في الكلام، هذا عندهم حذف، يقولون لا نقول بان الاتيان لله عز وجل. طب ليش الاتيان مضافة؟ نقول لا، في مجاز. ايش المجاز عندكم؟ قالوا في حذف. ما هو الحذف؟ يقولون هل ينظرون الا ياتيهم الله، مقصود بها ياتي امر الله او ياتيهم عذاب الله. فهم هنا قالوا ان في حذف شيء وان هذا من المجاز. طب وجاء امر ربك او جاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا جاء امر ربك او جاء ملك ربك، وهذا يسمونه مجاز الحذف. طبعا المجاز له انواع على من يقول باثبات المجاز، احنا بينا في اصول الفقه في مجاز بالحذف، كمثلا واسال القريه، يقول اسال اهل القريه في حذف، او هنا، وفي مجاز بالإضافة، وفي أنواع من المجاز عندما يقول، ونحن نقول إن الصحيح بأن لا مجاز في القرآن على هذا القول، وكل ما جاء في القرآن على ظاهره. فيقولون وجاء، هل ينظرون ليأتيهم الله، مقتول أمر الله أو عذاب الله، لأن الله عز وجل عندهم ليس متصف لا بمجيء ولا إتيان ولا بنزول، فكل ما جاءت هذه الصفات عندهم يحرفونها بالمجاز ويقولون مجاز حذف. طيب طبعا احنا عندنا رد على هذا الكلام. الرد اولا لمن ينفي المجاز فهيرجع لأدلة ان يقول لا مجاز في القرآن، لكن حتى لو تنزلنا وقلنا ان في شيء اسمه مجاز تنزلا، فالمعروف عند اهل اللغة ان المجاز هو ترك للمعنى الاول الى معنى ثاني، وهذا الترك من المعنى الأول للمعنى الثاني لابد في علاقة بين المعنى الأول والثاني، يعني الذي يجعلنا نترك ظاهر المعنى الأول الذي جاء في الآية أو في الحديث إلى معنى ثاني ليس الظاهر من القراءة أو من عند قراءة الآيات، إلا أن هناك علاقة بينهم. فلم يكن في علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني لا يجوز هذا المجاز، يعني ده تأصيلا. حتى الذين يقولون بالمجاز، يعني لما نقول مثلا ايش رايت اسدا على المنبر، فلمن يقول بان الاسد هذا لابد ان يكون رايت اسدا يخطب على المنبر، يبقى يقصد رجل شجاع بيخطب، في علاقه لانه هو موجود على منبر وبيتكلم بشجاعة، فاتصف بصفة موجودة عند الأسد، فأبدلنا الأسد بالمعنى الحقيقي إلى معنى آخر وهو الرجل الشجاع. في علاقة موجودة لأن سمعناه يتكلم بشجاعة وغير ذلك ويخطئ. فهذه العلاقة التي تجعل من يقول بالمجاز أن ينتقل من المعنى الأول للمعنى الثاني. كما يقال مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، فيقال مجاز اسأل أهل القرية. قالوا لأن القرية لا تسأل في نفسها وإنما يسأل الأهل، أو واسأل العير التي أقبلنا فيها، فأسأل أصحاب العير لأن العير لا تسأل. فنقول هنا انتقل لأن عنده معنى، وإن كنا لا نقول بهذا بل نقول القرية تسأل والعير تسأل ولا إشكال من إشكال الجمادات، أو حتى هذا ليس مجاز عند العرب، العرب تحذف المضاف وتأتي بالمضاف إليه بدلا عنه، هذا ليس مجازا، هذا أسلوب من أساليب العرب في البلاغة فلا يعد عند العرب مجازا. العرب تحذف المضاف أسأل أهل القرية ويعبرون بالمضاف إليه، لأن هذا معلوم في اللغة، هذا من أساليب البلاغة، حتى عند العرب لا يسمى مجاز. لكن نقول هو لابد في المجاز أن تكون هناك قرينة مبدئيا لمن يقول بالمجاز، قرينة تجعله يحذف بهذا الكلام من المعنى الأصلي إلى المعنى الثاني. فنقول هنا أين القرينة على ذلك عندكم؟ أين القرينة التي تقول في قوله تعالى هل ينظرون إلى يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فتقول يأتي أمر الله ويأتي عذاب الله. لو قلت يا أمر الله عذاب الله لا يناسب في ظلل من الغمام، ما في علاقة بين الانتقال عشان تنتقل من إتيان الله حقيقة لتقول يأتي أمر الله أو عذاب الله في ظلل من الغمام، ما فيش مناسبة تجعل ذلك. طب أين أيضا ذلك من وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف تقول جاء أمر أو عذاب مع الملك صفا صفا؟ هل الأمر أو العذاب يأتي في الصف؟ ما يأتي. فالسياق أو تقول وجاء الملك والملك صفا صفا، طب كيف التكرار؟ ما يجوز التكرار هكذا في أسلوب في القرآن، إن هو يقولون بدل جاء ربك جاء عذاب ربك أو جاء أمر ربك أو جاء ملك ربك. فنقول السياق حتى لا يدل على على على المجيء والإتيان بهذا، ما فيش قرينة أصالة تجعل ننتقل من هذا. يبقى نقول الرد عليهم، أولا نرد بمسألة المجاز إن المجاز لا مجاز في القرآن، وإن هذا من أساليب العرب، كل ما يحتجون به في مسألة اسأل القرية أو العير أو غير ذلك، نقول بل جاءت السنة تبين والقرآن بأن الجمادات ممكن تسأل. قال الله عز وجل هذا أحد جبل نحبه ويحبنا، فنسب لأحد المحبة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنين الصخر الجزع لما تركه وصلي عليه منبر فسمع له أنين، بل قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فتكلمت السماوات والأرض وهي من الجمادات مع الله عز وجل. فنقول أن ما جاء في القرآن من حذف من من من من من من حذف المضاف وإتيان بالمضاف إليه هذا من أساليب العرب ولا يعد مجاز. والمجاز لو تنزلنا بقى، احنا قلنا ردينا المجاز، لو تنزلنا معكم أن هذه من المجاز، فأتونا بالقرائن التي تجعلنا ننتقل من المعنى الأول للمعنى الثاني الذي تقولوه أتى أمر ربك أتى عذاب ربك وغير ذلك، ما في مناسبة لهذا الانتقال. إذن نقول بأن الإتيان والمجيء والنزول ثبت بظاهر الآيات التي جاءت، فعلينا أن نثبتها لأن الله عز وجل قد ذكرها تصريحا، فلابد أن نثبت ذلك. ثم نقول أن الإتيان والمجيء لما جاء في القرآن والسنة جاء على وجهين، جاء مطلقا وجاء مقيدا. يعني صفة الإتيان لله عز وجل أو المجيء جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. مطلقة يعني إيش؟ يعني لم يتعدى بالحرف من الحروف. وجاء ربك، جاء ربك، ما فيش تعدي المجيء إلى شيء، ما فيش حرف من الحروف وجاء بي أو في أو على أو كلام من ده، ما فيش منه أيضا إلا أن يأتيهم الله، يأتي الله. فهنا هذا مطلق، فالإتيان جاء هنا مطلق، فلما جاء مطلقا قصد به الصفة، لما جاء هنا مطلقا قصد به صفة لله عز وجل. أما ما يأتي مقيد لأن أيضا هم يشكلون المبتدعة يشكلون في بعض يأتوا ببعض الآيات ويقولوا أنتم ستحرفونها الآن وتأولونها، فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ منها الذي سنتكلم عنه الآن أن يأتي الإتيان مقيد بشيء متعدي بحرف، كقوله تعالى مثلا فأتى الله بنيانهم من القواعد. طب هنا أتى الله، هل أتى الله؟ إن بعضهم يقول طب هنا هو أتى الله هتقوله إيش فيه؟ هل رب هذه صفة الإتيان؟ هل الله عز وجل يأتي؟ نقول لهم هذا الإتيان جاء مقيد، في فارق عندنا بأن يأتي الفعل مطلق كقوله إلا أن يأتيهم الله أو جاء ربك، هذا مطلق، أو يقيد بحرف أو بمفعول. هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، هنا الإتيان تعدى لإيش؟ للبنيان، وقال من القواعد، فهنا دلت ذلك على إتيان العذاب. هنا كما قال ابن القيم الصفة دي دلت وهي الإتيان إتيان عذابه، لأنه ما بين البنيان وبين القواعد جاء العذاب، فأتى الله بنيانهم من القواعد هد عليهم ذلك، فدل ذلك على أن اللي أتى هنا العذاب ليس إتيان الله عز وجل، كقوله قولي في الحديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يأتي بالحسنات، الإتيان هنا عدية، يعني إيش تعدى؟ تعدى إلى المفعول، وهذه تجدها في مواطن، نجدها في مواطن كثيرة، إما يتعدى بالعذاب، يتعدى بالرحمة، يتعدى بالملائكة كعذاب الله ورحمته أو بعد خلقك الملائكة وغير ذلك. فنقول المطلق إذا جاء في إثبات الصفة كقوله تعالى هل ينظرون إلى يأتيهم الله، لو جاء مقيد هذا الذي نقول فيه بقى ليس صفة، لأن هنا الإتيان جاء مقيد تعدى إلى غيره من المفعوليات أو بحرف أو غير ذلك، فنقول هنا ليجوز أن نقول يأتي العذاب، يأتي الرحمة، تأتي الملائكة وغير ذلك. فهنا هذا يرد أيضا على أنهم يشكلون يقولون أنت هنا قلت بالإتيان وهنا لم تقولوا بإتيانه، نقول الفارق بين الإطلاق وبين التقييد يفرق لنا ذلك. نرجع للآيات، هذا كان تأصيل للصفات عند أهل السنة والجماعة والرد على الذين نفوا ذلك أو حرفوها. فلو رجعنا لقوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، ينظرون هنا يأتي بمعنى ينتظرون، لأن النظر قد يأتي بمعنى الانتظار وهذا هو المقصود هنا، أو يأتي بمعنى الرؤية، فإن لم يتعدى يكون بمعنى الانتظار، لما يتعدى بحرف من الحروف يكون بمعنى الانتظار، أما إن تعدى ينظرون إلى كوجوه يومئذ ناظرة، كوجوه يومئذ إلى ربها، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ بإلى، لكن فهذا يكون بمعنى النظر. يبقى ينظرون إما يأتي بمعنى الانتظار أو بمعنى الرؤية، يعني يأتي بمعنى الانتظار إذا لم يتعدى بشيء من الحروف، أما إذا تعدى بإلى فهنا يأتي بمعنى الرؤية، وقد يأتي مجملا، يعني قد يكون انتظار أو رؤية، هنا يحتاج لقرينة، كأن نقول مثلا نظرت محمدا، نظرت محمدا دي تحتمل انتظرت محمدا أو رأيت محمدا، يبقى ينظرون تأتي بمعنى إما الانتظار وهذا لم يأتي متعد، أو يأتي بمعنى الرؤية إن تعدى بإلى، أو قد يأتي محتملا إنه الانتظار أو الرؤية، وتحتاج القرينة بقى هنا أو السياق يبين لنا المقصود. فهنا هل ينظرون إلا، يعني هل ينتظرون، وسيأتي طبعا النظر للرؤية في إثبات صفة الوجه إن شاء الله بعد ذلك. قال إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الظلة جمع الظلل جمع ظلة، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق الناصع البياض الخفيف الجميل، وهذا كما قلنا يسبق نزول الله عز وجل للفصل بين العباد في يوم فصل القضاء. هل ينظرون إلى يأتيهم الله في ظلل من الغمام، طبعا هنا الفي ليست ظرفية، الفي هنا ليست على الظرفية، لأن لو الظرفية يعني كأنها في المكان، كأن الظل ظل ظلت الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يقول أحد. فهو المقصود هنا فيه بمعنى مع، هل ينظرون إلى يأتيه الله مع ظلم من الغمام؟ والصحيح أن الظل ستأتي أولا ثم ينزل الله عز وجل، يعني يأتي الله عز وجل ليفصل. فإذا هنا في جاءت بمعنى مع ولا تأتي بمعنى الظرفية، اللي دل على ذلك في آية الفرقان، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فتشقق السماء أولا بالغمام، ثم هذا مقدمة لنزول الله عز وجل، ويأتي مع الله عز وجل الملائكة تنزل تنزيلا أيضا. فالملائكة أيضا ينزلون ويكونون صفا، كما جاء من قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فتكون صفوف. والبعض قال ملائكة لما تنزل هل تحيط بأهل المحشر أو تكون صفوف يحيطون بالأرض فقط من الأطراف؟ فيها قولان، البعض قال يحيطون بأهل المحشر كلها من الجن والإنس، يعني يحيطون بهم إحاطة كاملة، وقالوا الملائكة تنزل وتحدق بالناس بالإنس والجن، وتكون من ورائهم صفوفا بعد صفوف، صف بعد صف. ثم جاء بالآية الثانية، هل ينظرون إلى أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هنا أيضا هل ينظرون، هل ينتظرون إلا أن تأتيه الملائكة؟ طبعا أنا إتيان الملائكة سيكون بالعذاب والعياذ بالله، وأما يأتي ربك هنا يأتي الله عز وجل للفصل القضاء، يبقى إتيان الملائكة غير إتيان الله عز وجل. أو يأتي بعض آيات ربك، هذه أيضا آيات التي هي مقدمات قبل قيام الساعة، ومنها طلوع الشمس والمغرب. لذلك قال عز وجل في آية أخرى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فيأتي طلوع الشمس من المغرب إذا حصل آمن الناس بذلك جميعا، ساعتها يؤمنون بالله عز وجل، ومع ذلك هذا الإيمان لا ينفعهم بعد أن يروا آيات الله عز وجل الكبيرة، آيات العظام، طلوع الشمس من مغربها، هذه الآيات لا ينفع فيها الإيمان. ويأتي ربك، هذه النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك، وهو يأتيان يوم الفصل، يوم القضاء الفصل بين العباد، ويأتي بعض آيات ربك أشراط الساعة، هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف. طبعا الآيات وأشراط الساعة الكبرى أو العظام التي هي قبل يعني الساعة هي عشرة على الراجح، خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خسف من المشرق، ثم خسف من المغرب، ثم خسف بجزيرة العرب، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم النار تخرج الناس إلى أرض المحشر. نعم نعم. فنقول هذه الآيات هي الآيات العشر العظام، هنا جاء في سورة الأنعام أو يأتي ربك، هنا يأتي بعد العشر العظام، التي دلالة هنا على الإذان للكفار بالهلاك والعذاب. بعد ذلك بأتي هذه الآيات، فأصبح من لم يكن آمن قبل هذه الآيات هو من أهل الكفر، آمن أو لم يؤمن بعد ذلك، فأصبح هذا بعد هذه الآيات وإتيان الملائكة بالعذاب وإتيان الله عز وجل للفصل، فهذا هو بداية العذاب للكفار والهلاك. ثم قال في الآية التي الآية الثالثة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا الآية وجاء ربك إثبات صفة المجيء، والملك المقصود به الملائكة، وهنا مجيء الملائكة بعضهم قال قبل مجيء الله عز وجل، يعني الملائكة تنزل أولا صفوفا يطوقون الناس أو يطبقون بالناس قبل مجيء الله عز وجل للفصل بين العباد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قلنا أن هذا الإتيان من الله عز وجل والمجيء صفة لله عز وجل يخالف كما قلنا الإتيان التي يأتي مقيد بقوله تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد، لأن هنا فأتى الله بنيانه وأتى عذاب الله عز وجل، وفي روايات في آيات أخرى قد يأتي بمعنى الرحمة أو يأتي بمعنى الملائكة، لكن لا يمتنع أن يكون الإتيان حقيقي. عشان نضبط الكلام اللي أصلناه في الأول، قلنا مطلقا إذا جاء الصفات دي مطلقة لا شك في أنها إثبات لصفة الله عز وجل، لو جاءت مقيدة ففيها أن نثبت الصفة واللازم، لكن الظاهر من فأتى بالله بنيانه من القواعد نقول نعم وأتى رحمة أتى عذاب الله عز وجل. طب لماذا فرقتم؟ لماذا لم تقولوا؟ نقول له نحن نثبت لا يمنع بإثبات صفة الإتيان، لكن التقييد هذا هو الذي جعلنا نحمل السياق على إتيان العذاب بخلاف الإطلاق. وهذا لابد نقوله لماذا؟ عشان السياق يظهر، لأن هو المبتدعة يلبسونا أو يشوشون علينا في أن هناك قلت بعدم المجاز وهنا قلت بالمجاز على قول المجاز وليس بمجاز. نقول لا، هذا ليس بمجاز، هذا حسب السياق نحن نفسر. وهذا لا يمنع أيضا أن نقول المقيد هذا نثبت به أيضا الصفة. طيب قال فممكن نثبت الصفة أنها إتيان ومعها أيضا العذاب، أو نثبت الصفة الإتيان ومعها الرحمة أيضا كنزول الله عز وجل في يوم عرفة مثلا يدن من أهل عرفة أو كما ينزل كل ليلة للسماء الدنيا، فهذا الإتيان إتيان الله عز وجل، وقد يأتي مع هذا الإتيان أيضا إتيان ملائكة إتيان عذاب إتيان رحمة، هذا من لوازم وهذا لا إشكال فيه. أما الآية الرابعة يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تشقق السماء بالغمام قلنا هذا التشقق الذي يكون في السماء يسبق نزول الله عز وجل، يعني التشقق إذان بنزول الله عز وجل، يعني هو مقدمة لذلك. فالدليل على أن هذه الآية مراد بها النزول أن هذه الآية ليست صريحة، لكن المراد بها أن التشقق إذان بنزول الله عز وجل، لأن لما قلناش كده كأن سيكون الشيخ إسلام أتى بالآية بدون وجه هنا، لكن هو أتى هنا بوجه، وإن كان لم يكن الوجه لم يكن آية صريحة في إثبات الصفة، لكن نقول أن هو أتى بها هنا ليبين أن هذا مناسبة أو مقدمة لإتيان الله عز وجل بنزول يوم القضاء. وهذه لا إشكال يعني موجود في اللغة، يعني لما موجود في اللغة أن شيء يصاحب شيء فيكون يعني يأذن بالشيء الذي تريده، يعني مثلا لو في اثنين دائما نراهم مع بعض أخ وأخ وأخ مع يسيرون مع بعض، أخت دائما لا تسير إلا مع أخت لها، فلو مثلا محمد يسير مع عبد الله، فلما رأينا عبد الله قلنا لما رأينا عبد الله نقول محمد قادم، فاستدللنا برؤية عبد الله على ان محمد لابد سياتي، لان عبد الله ومحمد لا يفترقان، او فنقول لما راينا عبد الله جاء محمد، لان ما دام شفت عبد الله تعرف ان محمد معاه، بتلاقي مثلا طالع خلفه او شيء. وكذلك فهذا موجود، يعني ان من يصاحب شيء دائما لا ينفك عنه، فاذا رايت الصاحب تعلم بان المصاحب موجود. كذلك لما مثلا لو واحد جاي من بعيد وسمعت صوته فتقول هذا محمد قد جاء، تعرف منين سمعت صوته؟ لأن الصوت مصاحب للشخص. أو مثلا لما تسمع الرعد أو البرق تقول المطر نازل، لأن الرعد والبرق مقدمات المطر. فوجه الدلالة هنا أن إذان تشقق السماء بالغمام إذان بنزول الله عز وجل، أو دلالة على ذلك. فهنا تكون الآية من آية الصفات بهذا المعنى، يعني هنا من هذا المعنى تكون آية من آيات الصفات. تشقق السماء كمان ايضا يعني جاء القول تعالى اذا السماء انشقت، ان هنا اذا السماء انشقت والآية التي اخرى والآية التي معنا يوم تشقق السماء، فأهل التفسير قالوا بان السماء تنشق في موطنين، الموطن الاول بين النفختين نفخة الصعق ونفخة القيام، والموطن الثاني هذا الذي الانشقاق إذانة بنزول الله عز وجل بالفصل في القضاء. أما نزول الله في غير ذلك لا يستلزم منه الانشقاق، يعني أو تشقق السماء، يعني انشقاق السماء جاءت الآيات إما بين النفختين نفخة الصعق إذا انشقت السماء والآيات، ونفخة القيام هذه في انشقاق السماء، والموضع الثاني اللي هو الذي جاء هنا معنا انشقاق السماء لنزول الله عز وجل يوم القضاء للفصل بين العباد. لكن هناك نزول آخر ثبت لله عز وجل ليس فيه انشقاق كنزوله في الثلث الأخير من كل ليلة في الليل، كنزوله عشية عرفة، هذا ليس معه تشقق، هذا اتيان ونزول نعم لكن ليس معه تشقق. وكما قلنا بأن سبب مجيء الملائكة في الآية الأولى هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، قالوا بعضهم قالوا لقبض الأرواح أو لتعذيب الكفار، والمسألة خلاف تنوع، يجوز أنها تأتي لقبض الأرواح أو للعذاب، هذا كله يجوز في ذلك أيضا. والبعض أشكل أيضا هنا الآية تشقق السماء، طب هناك موضع آخر في طي السماء يوم نطي السماء كطي السجل للكتب، وهنا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فنقول يعني هل طي ولا انشقاق، نقول هذه أحوال مختلفة للسماء والأرض، فالتشقق والطي هذا كله يكون بين النفختين، طي السماء والتشقق بين نفختين، السماء بتتغير كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا كله بين نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، أشياء كثيرة هتتغير، الجبال وتروح والأودية ترتفع والأرض تكون ملساء صافية، والناس جميعا ينظرون إلى مكان المحشر والظلمة تعلو حتى تشرق الأرض كما قال الأرض تشرق الأرض بنور ربها. طيب هكون باقي جزئية في مسألة أيضا الرد، الآية في سورة البقرة هم قالوا فيها هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هم قالوا أو الآية الأخرى أيضا وجاء ربك، قالوا في إيش في كل هذا، قالوا أتى جاء ربك جاء أمر ربك، أو خلينا نرجع أيضا هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هو هذه ما أشكلوا فيها، ولا أشكلوا فيها أكثر جاء ربك، قالوا جاء أمر ربك أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك في الآية الأولى، هل ينظرون أن يأتيهم الله في الأنعام يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قالوا يأتي ربك ولا لا يأتي أمر ربك. البقرة طب هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، كل هذا قالوا فيه الأمر، أرادوا أن يقولوا أن الذي يأتي هو الأمر الله عز وجل، قلنا طيب الله عز وجل في آية الآية الثانية يوم لا آية لحظة اللي هي الآية هل ينظرون هنا إلا أن تأتيهم الملائكة، أثبت أتيان الملائكة أو يأتي ربك، ثم قال أتيان ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فهنا في تنوع، الله عز وجل أثبت أتيان الملائكة وأثبت أتيان بعض الأمرات ثم أثبت أتيان أو هو أثبت أتيان سبحانه وتعالى، فلما لو كان الله عز وجل يريد أن يثبت أتيان الأمر لماذا لم يصرح به كما صرح في آية النحل، أول آية قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلما أراد الله عز وجل أن يبين الإتيان الأمر صرح بالأمر، لما أراد أن يبين إتيان الملائكة قال بالملائكة، أراد أن يبين إتيان الآيات يبين الآيات، ولما أراد أن يبين إتيانه هو بنفسه سبحانه وتعالى أو بذاته أثبت ذلك. فنقول إذن لو كان الله عز وجل يريد أن هذا أتى أمر ربك يكون مكان أن يأتي ربك لصرح بذلك، لا يمنع ذلك التصريح. فالله عز وجل لا يمنع أن يصرح أن أراد أتي أن أراد أن يقول بالذي أتى أتى أمر الله عز وجل أو جاء ربك، مقصود بها جاء أمر ربك. فلذلك نقول لا، نحن نفسر كل صفة على ما أتت، نثبتها على ظاهرها. لما يقول الله عز وجل ينظرون ليأتيهم الملائكة أو يأتي أمرك ربك أو يأتي بعض آياتي ربك، يبقى كل هذا إتيان متنوع فنثبته على ظاهره. ما الذي يجعلنا نحن نحوله من من من الظاهر هذا للمعنى الثاني؟ ثم أين القرينة، أين القرينة على ذلك في السياق؟ هم تفسير ماشي، تفسير قرينة في الآية التي تبين أن هنا الأمر هو الذي يقدم، حتى في ظلل مع ظلل، والآيات الأخرى بيانت إيش معنى الظلل، أن الظلل. طب والآية الأخرى وجاء ربك، فين القرينة أن تبين أن المجيء هو مجيء الأمر؟ فين أين القرينة؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دك وجاء ربك والملك. طب إيش معنى الأمر اللي هيأتي مع الملك الصف؟ بالعكس القرينة تمنع، سياق يقول بأن الملك هيأتي صف، طب الأمر هيقف في صف؟ مش هيصف، لكن يجيء الله عز وجل. فما فيش في السياق حتى ما يدعم قول الانتقال من المعنى الاول للمعنى الثاني، ما هو في ايات فيها سياق فساعات بيشكلوا، وفي ايات ليس في القراءه المعنى ولا السياق لا يؤدي الى انتقال من المعنى الاول للمعنى الثاني، ده بفرض التنزل وقلنا بمساله المجاز. لكن حتى هذه الايات ليس فيها، بل نحن نرد نقول لما اراد الله عز وجل ان يبين الامر بين الامر تصريحا. ذكر في ايه المائده فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، صرح له بانه ياتي بامر من عنده، فايضا هنا اثبت الفتح انه الفتح سياتي، الفتح ياتي، لكن اضاف الاتيان الفتح من الله عز وجل ان ياتي بالفتح. مين اللي سياتي بالفتح؟ هو الله عز وجل، وهذا طبعا اتيان المقيد انه ياتي بالفتح، والفتح هنا اللي هو الإتيان اللي احنا قلناه إتيان التقييد هنا، فما قلناش هنا حتى لم نقول بصفة الإتيان المطلقة أو أمر من عنده، يبقى هنا صرح من الأمر سيأتي من عنده. يبقى المسألة يرجع فيها للسياق، وحتى السياق لا يساعدهم فيما قالوا، بل السياق يرد عليه. يعني ختاما لهذه الصفات، الصفات الفعلية في المجيء والإتيان، لا شك طبعا الإنسان لو تدبر هذه الآيات التي يأتي فيها الله عز وجل في هذا الموقف العظيم ويعلم سواء في هذه الآيات أو حتى في آيات المجيء في يوم عرفة، الإتيان يوم عرفة أو النزول في يوم عرفة أو النزول في السماء الدنيا، يهاب ذلك ويلجأ إلى الله عز وجل. أولا هذه المشاهد اليوم القيامة مشاهد عظيمة، فيجعل المرء يخشى على نفسي من مما سيحدث، فيلجأ إلى الله عز وجل، يعني يحرص على طاعة الله عز وجل، يحرص على اجتناب المعاصي وترك المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها، لأن هذا اليوم لا أحد يستطيع فيه أن ينفع أحد، فكل يعني ينجو بما عمله في الدنيا. وكذلك لو تدبر إتيان الله عز وجل والنزول في السماء الدنيا، فيعلم أن الله عز وجل ينزل، سيأتي صفة النزول هذه، وأيضا يوم عرفة، فيبادر إلى الله عز وجل، يقوم في الليل، يقوم لله عز وجل، يعلم أن هذا وقت مبارك، وقت فيه ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، وأن أيضا من كان من أهل عرفة في هذا اليوم يعلم أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة يباهي الملائكة، يباهي بهم الملائكة، فيعني يجتهد في ذلك، خاصة أن منحة إلهية كل ليلة أن الله عز وجل ينزل فيدعو من تائب فيغفر الله عز وجل له، ومن سائل فيعطيه إلى غير ذلك. فهذه التدبر في هذه الصفات العظيمة التي فيها مجيء الرب عز وجل والإتيان وغير ذلك، أو نزول حتى الملائكة بعد ذلك وغير ذلك. ثم ننتقل إلى مجموعة أخرى من الصفات، أو صفة الوجه، وهي من الصفات العظيمة تبين المؤلف وذكر فيها ما ذكر من الآيات من الأدلة. نقرأ الأول بس المتن، قوله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قول وقول كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما من لا هذه الوجه الآية الأولى والثانية لسه ننتقل إلى اليد بعد أن ننتهي إن شاء الله من صفة الوجه وندخل هنا في صفة عظيمة أخرى وصفة الوجه منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى أيضا كل شيء هالك إلا وجهه وسيأتي صفة اليد بعد ذلك نقول صفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية قلنا الذاتية أي لا تنفك عن ذات الله عز وجل الخبرية التي لها عندنا ضابط مسماها عندنا أبعاد وأجزاء أقول مسماها وهي ليست أبعاد وأجزاء في حق الله عز وجل عند الخلق مسماها لنا أبعاد وأجزاء فقد أثبت الله عز وجل له بعض الصفات الذاتية الخبرية منها الوجه منها اليدين وأيضا العينين وكما أثبت السمع والبصر فكل هذه الصفات هي من الصفات الذاتية الخبرية التي أولا ذاتية يعني لا تنفك عن ذات الله عز وجل وهي متصف بها أبدا وأيضا خبرية يعني لم نكن لنا أن نستطيع أن نخبر عن الله عز وجل بأن له صفة الوجه أو اليد أو العين يدان عينان والساق مثلا أيضا إلا أن جاء لنا الخبر يبين لنا ذلك لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير فحتى هذه الصفات لا مدخل للعقل فيها يعني السمع والبصر الكلام الحياة الإرادة القدرة القوة في مدخل في العقل بأن لا يمكن أن يكون إله إلا متصف منه سميع بصير متكلم قدير له الإرادة له القوة العلم وغير ذلك فهذه نعم مدخل للعقل فيها موجود لابد أن نقول لا يمكن أن يكون إله إلا متصف بهذه الصفات لكن هذه الصفات الخبرية لا مدخل للعقل فيها لا يمكن لذلك إحنا لا نستطيع أن نثبت لله أذنان مع أننا نثبت السمع كما نثبت البصر لكن لما جاء مع أن السمع قد يكون عند المخلوق لازمه الأذن والبصر لازمه العين لكن نقول جاء إثبات العين بالصفة لله عز وجل ولم تأتي صفة للأذن فلا نثبت الأذن مع أننا نثبت السمع لماذا؟ لأننا هنا هذا فيه نوع من المسمى عندنا أبعاد وأجزاء إخبار لا نستطيع أن نتكلم فيه بالعقل أو نثبته بالعقل فلا مدخل لنا في إثبات الصفات الخبرية إلا النصوص الكتاب والسنة غير ذلك لا مدخل للعقل وهذا يفرق بين الصفات الذاتية غير الخبرية والصفات الذاتية التي نسميها خبرية التي ضابطها عندنا كما قلنا أبعاد وأجزاء منها ما عنا الوجه الآن والوجه جاء في إثباته في آيات التي ذكرها المؤلف وفي أحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قولي ويبقى وجه ربك طيب أين دلالة إثبات الصفة لله قلنا أضيفت إلى الله وهذا مهم جدا إثبات الصفة كيف تكون كما قلنا حتى في الإتيان والمجيء والنزول لما أضيف إلى الله قلنا يبقى صفة لله على التفرقة اللي قلناها في المطلق والمقيد لكن هنا نقول إثبات الوجه لأنه أضيف إلى الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ثم أيضا جاء الوجه بصفات إنه ذو الجلال والإكرام لأن ذو عائد على الوجه لو كانت عائدة على الله لقال ذي كما قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فهنا ذو عائد على الوجه الفاعل مرفوع وصفة للفاعل هو الوجه لو كانت المقصود بالجلال والإكرام عائدة على الله عز وجل لقال ذي لكن لما قال ذو يبقى هذه الصفات للوجه أن وجه الله عز وجل ذو الجلال وذو الإكرام كذلك في الآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه وجه الله أضيف الوجه إلى الله عز وجل إلى ذاته نفسه فأصبحت صفة لله عز وجل والإضافة إلى الله عز وجل على نوعين إضافة صفة لموصوف وإضافة تشريف أو لذلك إضافة معاني وإضافة مباني إضافة معاني اللي هي الصفة للموصوف رحمة الله غضب الله وجه الله يد الله أضيف إلى الله صفة لموصوف دي معنى الصفة لا تسير في الأرض مش ماشي على رجليها يعني الرحمة لا تسير العين لا يسير الوجه لا يسير كده معنى هذه معنى إضافة المباني اللي هي أعيان قائمة بذاتها نقول بيت الله ناقة الله، عيسى روح الله، أعيان عين، البيت عين، الناقة عين، عيسى عين صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه أعيان، فلما تضاف الأعيان إلى الله عز وجل إضافة تشريف. لا أحد يقول إن الكعبة صفة لله، ما أضيفت لله. الناقة في ثمود ناقة الله، ناقة، فهذه إضافة الله، إضافة تشريف. عيسى روح الله إضافة تشريف من عند الله عز وجل، هذه إضافات تشريف. الله عز وجل منى على هذه المخلوقات بأن أضيف إليها، أضيف إليها الله عز وجل، فكانت من باب التشريف والتعظيم لها. لكن النوع هذا السماء إضافة مباني، مباني أعيان. أما النوع الأول إضافة الصفة إضافة المعاني وإضافة الصفة للموصوف، وهذا طرق من طرق، طريقة من طرق إثبات الصفات، أن تأتي لله عز وجل، أن تأتي الصفة مضافة إلى الله عز وجل. فنقول لما أضيفت إلى الله عز وجل دل ذلك على أنها صفة لله عز وجل. هنا الوجه أضيفة، فلما أضيفة قلنا إذن هو صفة لله عز وجل. طيب، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا إثبات أن كل شيء هالك، لأنه في الآية قالت كل شيء هالك إلا وجهه أيضا. أو كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل من عليها فان، وضعوا الآية التي أخرى أيضا كل شيء هالك، إثبات أن كل شيء من المخلوقات سيهلك ويفنى، وأنه لا يستحق البقاء، والذي يبقى هو وجه الله عز وجل. والله أيضا يبقى، يعني هنا الآيات تبين الذي يبقى هو وجه الله عز وجل. وطبعا سنبين أن أهل البدع أرادوا أن الذين لا يثبتون صفة الوجه أرادوا أن يقولوا بأن المقصود هنا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله، وهذه ليست إثبات صفة الوجه. فقالوا كل شيء هالك إلا لو قلت وجه، طب في أين يعني هو وجه بس اللي يبقى؟ فقالوا إذن المقصود من الوجه هو الله عز وجل. لكن هذا خطأ كما سنبين، لأن الآيات هنا قالت إن الذي يبقى هو وجه الله عز وجل، وفي آيات أخرى جاءت إن الذي يبقى هو الله عز وجل نفسه أو ذاته سبحانه وتعالى، كما في سورة غافر قال لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، قال الله عز وجل لمن الملك اليوم بعد أن أفنى كل شيء. ثم يجيب جل وعلا على نفسه العظيمة يقول لله الواحد القهار. يبقى قوله جل وعلا في كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، أو وكل شيء هالك إلا وجهه، هو المقصود هنا أن المراد به كل من كان من يهلك من الذوات، من يعني كل كان من الذوات من المخلوقات يفنى ويهلك. لكن كل هنا دخلها التخصيص، يعني قال كل من عليا فان ويبقى وجه ربك أو كل شيء هالك، مع أنها من ألفاظ العموم لكن دخلها التخصيص. يعني ليس كل شيء في هذا اليوم سيهلك كله، لا، ستبقى أشياء موجودة. يعني كل قد تأتي يسمى العام المراد به الخصوص، لمن يدرس معنا في الأصول كل هذا من ألفاظ العموم، لكن هذا يسمى عام يراد به خصوص، يعني هو لفظ عام لكن هناك بعض الخصوص الاستثناءات خرجت من هذا العموم لن يهلك. وقال ولا نظير في الشرع كما قال سبحانه وتعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طب هو تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بقيت المساكن، مع أنه قال سبحانه وتعالى تدمر كل شيء. فكون المقصود إيش؟ كل شيء أتت عليه الريح، كل شيء أذن الله عز وجل للريح أن تهلكه، لأنه قال كل شيء ومع ذلك بقيت المساكن. فيسمى هذا عموم مخصوص. وجاءت أيضا في آية الذاريات ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أيضا. وجاء في وصف ملكة بلقيس قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أن لها أشياء لم تأتيها سليمان عليه السلام، كان عنده أكثر منها بكثير، لكن قال الله عز وجل أوتيت من كل شيء فهي مقصود بها أتيت من كل شيء يأتاه الملوك في الغالب، يعني غالب الملوك هي عندها كان ما عندها غالب الملوك، لكن مش المقصود به كل شيء. إذن كل لفظ من ألفاظ العموم لكن فيه استثناء، لكن حسب المقام بقى هنا. يعني هو يسمى عندنا عام يراد به الخصوص، هو لفظ عام لكن يراد به بعض الخصوص، كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى إيش؟ استثناء، كل شيء سيصعق إلا من شاء الله إلا يصعق. يبقى لما قلنا ليش كل هذا بنقوله؟ نقول لأن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هنا المقصود به إن هناك قد يكون هناك بعض، كما أن الوجه سيبقى الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فهنا ليس المقصود إن الاستثناء للوجه فقط، بل ده في أشياء أيضا ستبقى، الله عز وجل سيبقيها مع يهلك من يهلك من المخلوقات، الملائكة ستبقى، لأن سيهلك الجن والإنس في الصحف، لكن الملائكة ستظل لأنها تأتي مع الله عز وجل بعد ذلك. فإذا التفسير الأول لهذه الآيات أن كل المخلوقات ستفنى إلا ويبقى الله عز وجل، ويبقى والله عز وجل بصفاته بقى الوجه وغير ذلك، ويبقى أيضا من أراد الله عز وجل البقاء. هناك تفسير آخر للآيات هذه أن المقصود إن كل شيء هالك إلا وجهه، في تفسير عند أهل التفسير المقصود هنا أن يقصد بها الأعمال التي تعمل، يعني إيش؟ كل شيء لا قيمة له إلا ما أريد به من الأعمال وجه الله عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني كل ما يفعله المرء لا قيمة له إلا ما كان يريد به وجه الله عز وجل ويريد به الإخلاص في العمل. فحمل هنا التفسير الآية على الأعمال، كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، فالأعمال المخلصة أو المخلصة لله عز وجل التي أخلص فيها العبد هي التي تبقى له. أما مثلا أعمال المشركين فلن تبقى ويفنيها الله، لقوله تعالى الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح راحت، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى المعنى الثاني لهذه الآيات في التفسير أن كل شيء هالك إلا وجه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. والمسألة طبعا الأصل والمعنى التفسير الأول على أنه إثبات الصفة، ولكن هذا المعنى أيضا قال به السلف ولا إشكال، هذا تفسير تنوع، هذا تفسير تنوع ليس بتفسير تضاد، فيحمل على المعنى التفسير الأول ولا مانع أن يحمل على التفسير الثاني، لكن طبعا آخر الآيات تبين أن التفسير الأول هو الأصح، لقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فجاءت هنا هذه هنا الإشكال، أن هذا يبين بأن التفسير الثاني فيه نظر، لأن لو قلنا بالأعمال لن يساعد في هذه الآية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في صفات للوجه، فهنا هنا التفسير بالأعمال يكون ضعيفا. لكن ممكن كل شيء هالك إلا وجهه، ممكن نقول في ذلك بأن الأعمال يمكن تحمل عليها، لكن إحنا نثبت التفسير الذي جاء عن السلف، لكن الآية الثانية التي فيها صفات الوجه يبعد هذا التفسير الذي قال. طيب، وطبعا قلنا هذه صفات الوجه سنويلها ذو الجلال والإكرام، أن له الجلال ولا إكرام، وهذه ترجع لأن أيضا أسماء الله عز وجل على نوعين، أسماء فيها الأسماء للجمال وأسماء للجلال يعني. لكن قبل ذلك أيضا نقول، هل معنى البقاء لوجه الله عز وجل والأشياء تهلك إلا وجه الله عز وجل، هل هذا التخصيص لقبله ويبقى وجه ربك ما الذي يستفاد منه؟ إن هذه مشكلة تتكلم فيها المبتدعة في مسألة هل هذا تخصيص الوجه فقط. نقول طب ما لا، نقول هذا يستفاد منه أولا من ذكر الوجه وبقاء لله عز وجل. كيف؟ نقول لأن إذا بقيت صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، لأن هذه صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، فإن الله عز وجل باقي، وهذا يستدل بها ورد لا، لأن المسألة ليست هو يريد أن يقول إن الوجه هو الله، ان ما كل شيء هالك الا وجهه، لا ليس به بس صفه الوجه، ده احنا نقصد به الذات الله عز وجل. نقول له لا، ده هو دلاله على اثبات ان الذي لا يهلك الوجه، والوجه صفه ذات لله، ففيه دلاله على بقاء الله عز وجل، دي صفه ذاتيه. والثاني ايضا نقول بان تخصيص الوجه هنا كما جاء من الصفات لجلاله واكرامه وعظمته وتشريفه، لكون المخلوقات كلها تقصد وجه الله عز وجل العظيم، لذلك خصص لأجل هذا، فيكون هذا أبلغ في نفس المستمع لهذه الآيات وأبلغ في نفس المخلوق. وهذا من باب يعني هذا من باب نقول أن حتى ولله مثل الأعلى، أشرف شيء في المخلوق هو الوجه، والقياس الأول يكون لله عز وجل. وطبعا نقول شيء فيه، لكن أنا أقصد تبعيد ولا تجسيم، أنا أتكلم عن القياس الأول. فلذلك الوجه نفسه لله عز وجل فيه الجلال والإكرام، فيقصد لذلك، فجاء هذا التخصيص. لكن ننبه على خطأ من يقول أن يبقى وجه ربك هذا من إطلاق الجزء ويراد به الكل، وهذا خطأ. العبارة خطأ، المعنى صحيح، لكن التعبير ليس بجيد. احنا قلنا ان ما يقول الجزء وإرادة الكل فيه تبعيض، ونحن نقول مسماها عندنا ابعاد او اجزاء، لكن المعنى صحيح المعنى، لكن لا يليق ان نقول بانه ان عندنا هذه موجوده في امور اخرى في الفقه وفي العقيده، ان يطلق على الجزء ويراد به الكل، او يثبت الكل ويراد الجزء ويثبت به الكل. فنقول اللفظ فقط لا يقال، لكن المعنى صحيح، لأن إثبات بقاء الوجه كما قلنا في الأول هو إثبات لبقاء الذات، وتخصيص الوجه لعظمة الله عز وجل، عظمة الوجه وتشريفه الذي هو من عظمة الله عز وجل. طيب الذين خالفوا إما أولوا الوجه، أو كما قلت أول الوجه، قالوا الوجه هنا مجاز والمراد به الذات، وأن الله ليس لله وجه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقد رددنا عن ذلك. ومنهم من قال الوجه يراد به الثواب، يبقى هو اللي خلفوا على وجهين، أو على بعضهم قال أن الوجه مقصود به لا يثبت مقصود به الذات، وبالتالي نفوا الوجه، ليس لتأويل، ده أصبح نفي للصفة. ومنهم من قال الوجه يراد به الثواب، يعني يبقى ثواب ربك، لا شك أن هذا تحريف، لأن قلنا الصفات لله عز وجل، الأشياء اللي بتضاف إلى الله قلنا تضاف أعيان وتضاف صفات. الأعيان بيناها، ناقة الله وسقياه، بيت الله، كعبة الله، إضافة مخلوق إلى خالق، مملوك إلى مالك، لما قال سبحانه ولأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة تكريم وتشريف. أما الثاني التي معنا اللي هو الآن إضافة الصفات، إضافة صفات لله عز وجل، والإضافة هذه أيضا الصفات لا قسمين، يعني حتى إضافة الصفات قسمين. بعض العلم قالوا إضافة صفات مستحقة لله، ودائما تجد الصفة معها لام الاستحقاق، أو إضافة صفات يتصف الله بها عز وجل. إيش القسم الأول؟ الحمد لله، سبحان الله، فسبحان الله ليس صفة من صفات الله عز وجل، والحمد لله ليس صفة من صفات الله عز وجل، لكن أضيف هنا للاستحقاق لله عز وجل. والثاني الإضافة التي تضاف صفات لله عز وجل، كوجه الله، وجه ربك، يد الله، عين الله، وغير ذلك. فنقول أن هذا النوع الثاني الذي جاء فيه هنا اسم هو صفة الوجه لله عز وجل، والظاهر اللفظ يقول بأن الوجه لله عز وجل، ويبقى وجه ربك، وبل بقى أتت الصفات تصف هذا الوجه ذو الجلال والإكرام، فكيف يكون المقصود بالوجه الثواب؟ ظاهر الآيات تبين أن المقصود به الوجه الحقيقي، كيف الثواب يكون ذو الجلال والإكرام؟ هذه صفات للوجه، لكن نقول هو وجه خاص لله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وكيف يوصف الثواب بأنه يكون ذو الجلال والإكرام؟ هذا لا يعقله أحد، وليست هناك، هذا حتى السياق لا يبين أن الثواب يوصف بذلك، ولا هناك قرائن تقول ذلك حتى عند أهل اللغة. لكن نعم، لما يكون الوجه صفة حقيقية فيوصف بالجلال ويوصف بالإكرام. إذن أنتم الآن ما قلتم بأن المقصود بالوجه الثواب خالفتم ما جاء ظاهرا في القرآن، وليس عندكم قرينة تنتقلوا من هذا المعنى اللي هو الوجه الحقيقي للثواب، بل القرائن تدل على أن الوجه وجه حقيقي، لأن الله جعل له صفات وهو الجلال والإكرام. بل جاءت السنة تبين إثبات صفة الوجه لله عز وجل، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن رؤية وجه الله عز وجل في الإسراء والمعراج، لما عرج به في رواية قال نور أن أراه، ورواية قال حجابه النور، لو كشف ولا أحرقت سبحانه وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقي، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقي. كيف سيكون الوجه هنا معنى الثواب؟ كيف سيحرق الثواب غيره؟ فلابد أن يكون هنا الوجه حقيقي. السياق يبين ذلك أن الوجه لابد أن يكون حقيقيا. إذن أنتم الآن حرفتم وزورا تقولوا أولتم بغير ما، بغير قرينة ولا غير السياق، حتى تنزلا. يعني لو قلنا بأن لمن يقول بالمجاز ونقول له أن حتى هذا غير ثابت، فإذا لما أضيف الوجه إلى الله عز وجل علمنا أن هذه صفة من صفات الله عز وجل. الإشكال فقط في مسألة الوجه أن هم جاءونا من مدخل آخر، قالوا عدتوا تقولوا ليلة نهار علينا أن كنتوا لا تحرفوا لا تؤولوا وخذوا الصفة على ظاهرة، وأنتم وقعتوا في التأويل، وشيخكم الذي هو يعني كان على الصعيق علي على على عليهم أو أول من أول، قلنا من يقصدون؟ شيخ سلمة تيمية، لأن شيخ سلمة تيمية قال أول صفة الوجه. قلنا كيف؟ قالوا قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. شيخ سلمة تيمية قال أن هنا الوجه مقصود به الجهة، وهو الذي ينافح ليل نهار علينا ويرمينا بالبدع وأن احنا نحرف ونؤول وهو قد أول. قلنا لهم أولا هذه المسألة، طبعا المسألة عند السلف اختلفوا فيه على قولين، قول الأول السلف قالوا بالعموم، يعني قالوا هذه الآية أيضا في الصفات، فنحن نثبت فإنما تولوا وجه الله أن فيها إثبات صفة الله عز وجل، ولا يمنع أن يكون الوجه هو المقصود به الجهة، وهذا قول الجمهور من السلف وهو الراجح. والقول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل قال هي ليست من آيات الصفات أصلا، قال هنا بقى السياق واللحاق لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا. لا يأتي بين أولها، أنا قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، قالوا قبلها ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه ساعة في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي لهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قالوا لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود في الآية الأخرى ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات إنما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فقال هنا الآيات لا أنا لا وقدرنا تقلب وجهك في السماء فلنولك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطر. وإنه الذين أوتوا الكتاب ليعلمون الحق من ربهم والله بضاف عما يعملون. هو يريد أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الآيات السياق واللحاق أن هذه الآيات ليست أصالة في إثبات صفة الوجه، هذه الآيات أصلا نزلت في إثبات القبلة، أن هذه الآيات أصالة نزلت في إثبات القبلة. ذلك هو لا يقول ليس تحريفا عنده أو تأويل، ويريد أن يقول أن السياق جعلنا نتكلم عن هذه الآيات في إثبات القبلة. لذلك الشيخ سلمان يرى بأن ليس من آيات الصفات، فلا تدخل في مسألة التأويل أصالة. وأهل السنة والجماعة يقول لا، نحن نجعلها من إثبات صفة الوجه، ونقول أيضا صفة الوجه وصفة الجهة، وهذا هو الصحيح. الصحيح حتى مع اختلاف السلف مع شيخ سلمان تيمية، نقول بأن الآية هي على الوجه الحقيقي. وأما الاعتزال لشيخ سلمان تيمية بأنه وجد بأن السياق واللحاق للآيات تبين أن الآيات تتكلم عن القبلة، فجعلها في استقبال القبلة ولم يجعلها في إثبات صفة الله عز وجل. ولكن هذا فارق بقى. إيش الفارق للمبتدع؟ نقول حتى لو قلنا تنزلا أن شيخ سلمان تيمية أول هذه الآية من الوجه إلى الجهة، الفارق بينكم وبينه أن شيخ سلمان تيمية يثبت أصالة صفة الوجه بالآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، لكن في هذه الآية تراءى له أن السياق يجعلها للجهة للقبلة، لكن أنتم لا تثبتون صفة الوجه أصلا أنتم. لكن هو لم يمتنع عن صفة الوجه، هو فقط اجتهد أن يرى أن هذه ليست في الوجه في الجهة في القبلة فجعلها في القبلة، لكنه لم يخالف أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. لكن أنتم أصالة لا تثبتون صفة الوجه لله عز وجل، أو تحرفونها إما بإثباتها للذات أو بإثباتها كالثواب. لذلك هناك فارق كبير بين ما تدعونه على شيخ سلمة تيمية، لأنه لم يخالف السلف. نقول أصوله مع السلف بأنه أثبت الصف، كونه اجتهد في آية وجعلها في القبلة في الجهة وليس إثبات صفة الوجه، هذا لا إشكال فيه، لأنه لم ينفي أصل الصفة، وأنتم نفيتم أصل الصفة. والذي جعله يقول ذلك عنده أدلة من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل فلا يبصق عن يمينه ولا عن أمامه، لأن الله جاء في جهة القبلة. فحتى أن بعضهم قال لو صلى المرء غير اتجاه القبلة فإن الله أمامه أيضا، هذه السنة. لذلك أيضا حتى لو اجتهد وصلى بغير القبلة فإن الله عز وجل أمامه. لذلك نهينا عن أن المرء إذا أراد يعني عزك الله يخرج شيء من فمه أن لا يكون أمامه، لأن الله أمامه، ولا عن يمينه للملائكة أيضا، ولكن عن يساره. فهذا نقول على حتى الخلاف الذي قلتم عليه، فنحن نبين من شيخ سلمة تيمية من قال بذلك لم ينفي صفة الوجه. ثم جاءت الآيات أيضا تبين صفة هذا الوجه وعظمه، وأن الوجه العظيم هذا موصوف بالجلال والإكرام، وهذه يعني من صفات الوجه وهي لصفات الله عز وجل، وهذه يعني ليعلم المرء عظم يعني كيف يتعبد الله عز وجل، وهذه من صفاته وهو الجلال وفيه الإكرام أيضا. فكنا نقول رددنا على مسألة الوجه سواء من حيث التحريف إلى الثواب، أو من حيث أيضا إثبات تحريف منهم أثبتوا أن الوجه المقصود به الذات حتى لا يثبتون الوجه، وقلنا أن الوجه هنا يعني إثبات لذات الله عز وجل وبقائه بقاء لله عز وجل، وأن ذكره من باب التعظيم والتشريف لله عز وجل، وأن تحريف ذلك بأن المقصود بالوجه والذات لينفو صفة الوجه هذا مردود عليه سبحانه وتعالى. لأن الفارق إن حتى من قال بأن الوجه يقصد به الذات من أهل السنة والجماعة في هذه الآية، أيضا على قول ما قلنا كما قال الشيخ سلمة تيمية، فإن هو قال في إن ثم وجه الله مقصود به الجهة، فمن قال حتى بذلك من بعض أن الوجه مقصود به الذات فهو أيضا أثبت الوجه من أدلة أخرى بخلاف أهل التحريف، وأيضا أرادوا أن يقولوا بأن الوجه مقصود به الذات حتى لا يثبتون صفة الوجه. يعني حتى تنزلا إن وجدنا من أهل السنة من يقول بأن المقصود هنا بالوجه الذات حتى يكون البقاء كله لله عز وجل، فنقول هذا لا يمنع أن من قال بذلك قد أثبت صفة الوجه من الأدلة الأخرى، لكن أنتم أيضا تريدون أن تحرفوا ذلك بأن تثبتوا الوجه حتى تثبتوا الذات مكان الوجه حتى لا تثبتون صفة الوجه لله عز وجل. وهذا يكون تتمة الكلام في مسألة صفة الوجه. أعتقد يعني نقف عند صفة اليد والعين لأننا أود أن نأخذهم بس حتى لا نطيل أكثر من ذلك. فلو في أي أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.